بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: أكبر الأوهام ومبدأها اعتقادك أن وجودك منك لا منه، واستمرارك بك لا به. هذه الحكمة تبين حقيقة وجودية وقيما أخلاقية وسلوكية مرتبطة بها. أما الحقيقة الوجودية فهي أن الوجود الإنساني مثل وجود الكون جميعا من الله تعالى، أي أنه وجود تبعي لا وجود أصلي. الوجود الأصلي هو لله تعالى، وما عداه وجود تابع له منه وبه لا من نفسه، كما عبر عن ذلك الشاعر بقوله: الله قل وذل الوجود وما حوى، إن كنت مرتادا بلوغ كمالي. فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال. يعني أن الوجود بحد الكون بحد ذاته بما فيه الإنسان من حيث ذاته عدم. الإنسان لم يخلق نفسه ولم يوجد نفسه، وبالتالي لو قلنا الإنسان بنفسه هو لا وجود له، مثله مثل الكون جميعا. واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفي اضمحلال، أي أن وجود الإنسان ووجود الكون مكتسب، فلولا الله سبحانه وتعالى، لولا إيجاد الله تعالى لكان هذا الكون والإنسان في محو وفي اضمحلال لا وجود له. من لا وجود، ثم عبر عن ذلك بقوله: من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال. يعني الإنسان الشيء الذي لا يوجد ذاته بذاته، فهذا وجوده مرتبط، وجوده تبعي وليس وجود أصلي. مثل وجود الظل، وجود الظل تابع للذات، فلولا وجود الذات لما كان هناك ظل. كذلك وجود الصورة في المرآة العاكسة في المرآة، فالصورة المرآة خالية من أي صورة، لكن عندما نقابلها تبدو صورتنا فيها، فوجودنا أو وجود تلك الصورة تابع لنا، بحيث لو زلنا لازالت. إذن هذا نسميه وجود تبعي. إذن هناك وجود أصلي وهو واجب الوجود سبحانه وتعالى الذي لا يحتاج إلى موجد، فوجوده واجب ووجوده ذاتي. وهناك وجود تبعي وهو الذي يحتاج إلى موجد، هو في أصله محو وفي أصله ضمحلال وفي أصله عدم، لكن وجوده استفاده من ربه سبحانه وتعالى. ولهذا يواصل العارف قوله: والعارفون بربهم لم يشهدوا شيئا سوى المتكبر المتعالي. طبعا هؤلاء يعني ينظرون إلى الإنسان لا باعتبار وجوده، لا باعتباره، وإنما باعتبار موجده. وبالتالي يعني هذا هو النظرة الكاملة، وهي تشير إليها الحكمة سنرى. ورأوا سواه في على الحقيقة هالكا في الحال والماضي والاستقبال، كما عبر شاعر آخر يقول عن هذا المعنى: شغل المحب عن الهواء بسره في حب من خلق الهواء وسخره. وبالتالي يعني هؤلاء العارفون شغلوا بالمكون عن الكون، باعتبار أن ذلك الكون هو تابع مثل ما قلنا في المرآة. يعني نحن عندما ننظر إلى المرآة الصورة، ولكن الحقيقة موجودة في الخارج وليس في المرآة. والعارفون عقولهم معقولة عن كل كون ترتضيه مطهرة، فهم لديه مكرمون، وفي الوراء أحوالهم مجهولة ومسترة. وطبعا القرآن الكريم عبر عن هذه الحقيقة بقوله: كل شيء هالك إلا وجهه. يعني كل شيء هالك في ذاته إلا الوجه الذي تابع إلى الحق سبحانه وتعالى. يعني الإنسان كما قلنا له صورتان: صورة ذاتية، طبعا هذه عليها أكثر الخلق الغفلة، يغفلون عن أنفسهم، يتوهمون أن وجودهم منهم وأن وجودهم بهم وأنهم مستقلون تماما وأنه لا علاقة لهم بخالق الكون. يعني هؤلاء يعني يتوهمون، فهؤلاء يعني يكذبون على أنفسهم. هذا الوجود لا وجود له، هذا وجود عدم، هذا الوجود الذي يتوهمونه غير موجود في الواقع. الوجود الواقعي مثل ما الظل يتوهم أنه موجود بذاته، هذا يكذب على نفسه. لو أن الظل له عقل وتوهم أنه يمكن أن يوجد من دون ذات فهنا يكذب على نفسه، فلأنه لو زال ذلك الموجود لزال الظل معه، فهو تابع له. فكذلك وجودنا تابع لله تعالى، وجودنا واستمرار وجودنا يعني في كل لحظة. يعني هذا الوجود مثل الطاقة الكهربائية، يعني لو أزلنا التيار الكهربائي لا تفت له مثلا شيء يتحرك، بمجرد أن نقطع التيار الكهربائي يتوقف. فكذلك وجودنا، يعني في كل لحظة نحن نمد بالوجود الإلهي، الله سبحانه الوجود الإلهي. طب الله تعالى يمدنا بهذه النعمة، نعمة الوجود. طبعا هذه الحكمة تبين أن هذا أكبر الأوهام، يعني هذا ليس شيئا بسيطا. عندما نعتقد أننا من أنفسنا وأن استمرارنا بأنفسنا، هذا أكبر الأوهام ومبدأها، لأنه ينشأ عنه كل شيء بعد ذلك. ينشأ عنه الغرور، العجب، الكبر، الشرك، كل شيء ينشأ عنه. لكن عندما نعتقد أننا تابعون، وأن وجودنا تابع لله تعالى، وأن الله تعالى هو الذي خلقنا وهو الذي صورنا كما يشاء، يعني نفرق دائما بين الوجود والماهية. وجودنا من الله، ماهيتنا كذلك فضل إلهي. الله تعالى يعني كان يمكن أن يخلقنا بأي صورة من الصور، يعني هذا ليس بعيدا. كان يمكن الله تعالى أن يخلق الإنسان هذا المستكبر العاتي المتجبر، أن يخلقه مثل نملة أو مثل خنفساء، وقد ورد يعني في المحشر ورد أنهم يخلقهم يعيدهم الله تعالى في تلك النشأة على تلك الصورة، في صورة النمل، في صورة الذر كما ورد الحديث، النمل الصغير لمتكبر يتطأهم الخلائق، وهذا في إمكان الله تعالى. ونحن في عقولنا عندما نفكر، نعم أنا لست مفروضا على الكون أن أكون بهذه الصفة، كان يمكن أن أخلق أي صفة، حيوان، نبات، أي شيء آخر. ولكن حتى نعرف أن هذا الوجود بهذه الصفة فضل إله الله تعالى. يقول في القرآن الكريم: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك يعني أوجدك. وهذه تشير إلى هذه الحكمة، ولذا الله تعالى يبدأ بها، يبدأ بالخلق. يعني أول شيء أن تقول أن الله أوجدني، كنت في ظلمات العدم، كنت في غياهب لا وجود، ثم الله تعالى من علي بالوجود. ثم ذكر الله تعالى حكمة نعمة أخرى: فسواك فعدلك، يعني فسواك في هذه الصورة وعدلك وجعلك إنسانا في أي صورة ما شاء ركبك. يعني أنت وجودك من الله، وكذلك ماهيتك يعني صورتك الآن هذه من الله سبحانه وتعالى. ما شاء في أي صورة، كان يمكن أن يصورك بأي صورة ولكنه اختار لك هذه الصورة. ولذلك نحن يعني عندما نحمد الله، نحمد الله على نعمة الوجود، نحمد الله على نعمة الإنسانية. هذه النعمة ليست مفروضة، هذه النعمة الله تعالى من علينا بأن نكون بهذه الصورة، وبالتالي هذه نعمة عظيمة، ومنها تبدأ المفاهيم الأخرى. يعني عندما نعلم أن الله تعالى هو موجودنا، وهو الذي يمدنا بالوجود في كل لحظة، وأنه الذي يمدنا بهذه الماهية ولو شاء لسلبها منا، يعني يمكن هذا السلب في أي لحظة. يعني كما الله تعالى ذكر عن اليهود الذين تحولوا إلى قردة وخنازير، وتحولوا فعلا، ليس هكذا، يعني هم كانت أخلاقهم، كانت سلوكاتهم تشبه القردة والخنازير، فتحولوا إلى قردة وخنازير. وليس في النصوص ما يدل على انحصار ذلك فيهم، يعني كل شخص يفعل أفعالهم يتحول إلى تلك الصورة. نعم ربما لا نراه نحن هكذا بتلك الصورة، ولكن عندما يحشر بتلك الصورة يوم القيامة، يحشر بتلك الصورة. حتى بعض العلماء قال في قوله تعالى: وإذا الوحوش حشرت، قال إن هؤلاء البشر أنفسهم يعني يتحولون، بعضهم كان شخصا سبعا أسد يعني في صورة سباع، يعني شديد الغضب، شديد العدوانية، فيحشر في صورة السباع أو في صورة البهائم أو في أي صورة من الصور. فلذلك يعني هذه نعمة أخرى، اللي هي نعمة الماهية، نعمة الوجود ونعمة الماهية. الله تعالى كذلك يشير إليها في آيات أخرى عند في صورة الإنسان، يقول تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. يعيدنا إلى حقيقتنا، يعني هل جاء، يعني هذه استفهام تقريري وليس استفهام، يعني هل أتى على الإنسان، يعني المراد بها أتى على الإنسان، لقد أتى على الإنسان حين زمن عظيم طويل من الدهر. نحن يعني قبل أن نوجد كانت هناك ما لا نهاية، الزمن في مبدئه لا بداية، ليس هناك بداية للزمن، الله تعالى هو الأول والآخر، الأول بلا زمان والآخر بلا زمان. فبالتالي الإنسان كان لم يكن موجودا ثم وجد. وطبعا هذا كلها دلائل الإيجاد، دلائل التبعية. الوجود الأصلي لابد أن يكون وجودا مستمرا. إذا حدث الوجود، الحدث يحتاج إلى محدث، يعني رجح فيه جانب الوجود على جانب العدم. القاعدة العقلية تقول لا رجحان بدون مرجح. فالإنسان لم يكن شيئا ثم وجد، فهنا يسأل نفسه من أوجدني؟ وهذا سؤال العقلاء مباشرة، أنا لم أوجد نفسي. يقول هناك احتمالان فقط، إما أن أكون أنا الذي خلقت نفسي وأوجدتها كما قال، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يعني الخلق هو نفسه الإيجاد، هل أنا أوجدت أم أوجدني هناك من أوجدني؟ هناك احتمالان. فإذا هنا ما دمت أنا لم أوجد نفسي، الدليل على ذلك أني لو أوجدت نفسي لأوجدتها. لماذا أوجدتها في هذه الفترة بالضبط؟ أوجدها في فترة سابقة. إذا هنا هذا دليل على ذلك، كذلك شعورنا طبعا بديهة أننا لم نوجد أنفسنا، ولم يوجدنا كذلك لا أي شيء آخر، أي شيء آخر لم توجدنا. فنحن إذا موجودون من جهة أخرى، هذه الجهة القوية قادرة عليمة إلى آخره، وهي الله سبحانه وتعالى. المؤمن بعد أن يبحث وكذا يصل إلى أن الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا ينطلق منه كل شيء بعد ذلك، يعني كل السلوكات المنحرفة ناشئة من جهلنا بحقيقتنا وبماهيتنا. نحن تابعون لله تعالى. يعني الله تعالى أشار إلى الغفلة، أن الغفلة عن هذا هي مبدأ كل الذنوب. الله تعالى قال عن ذلك المستكبر، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. الله تعالى قال ونسي خلقه، أي نسي من أوجده، لا تصور أنه وجود بذاته. فلذلك لو أنه تصور فقط أن الله تعالى هو الموجد له لما استعجب من هذا الأمر، يقول أنا لم أكن موجودا ثم وجدت، ما العجيب أن الله تعالى سيوجدني من جديد؟ لماذا يستغرب؟ أنا لم أكن موجودا إطلاقا ثم هكذا وجد ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم. الله تعالى رد عليه قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، يعني هذه العظام لم تكن موجودة، هذا الخلق لم يكن موجودا، وهو بكل خلق عليم. لذلك هذا المعنى ليس معنى فلسفي. البعض عندما يتحدث عن الوجود يربطه بالفلسفة ويتوهم أنها ترهات، لا ليس بترهات، هذه حقائق الله تعالى يدعونا إلى التأمل فيها حتى نعيد نرتب أنفسنا. نحن عندما مثلا تبعيتنا مثلا لوطن من الأوطان تجعلنا نتبنى الكثير من المواقف، مثلا الشخص يكون في جهة معينة جنسيته لتلك الجهة، فتلك التبعية تنبني عليها كثير من مواقف حياته، دراسته وظيفته أشياء كثيرة جدا. فكذلك وجود تبعيتنا لله تعالى تتكفل. نحن مثلا إذا كنا تابعين لبلد من البلاد نتبع قوانينها، نلزم بما تلزمنا به، فتبعيتنا لله كذلك تلزمنا بما يلزمنا الله تعالى به. يعني هذا، وبالتالي هذا مبدأ عقلاني، يعني العقل نفسه يدل على أن أوامر الله واجب التنفيذ. لماذا واجب التنفيذ؟ لأنه هو الذي خلقنا، نحن لا نملك أنفسنا، الله تعالى هو الذي خلقنا وخلقنا بهذه الصفة. الشخص الذي يجادلك نقول له أنت الآن عندما تتبع جامعة من الجامعات أو وظيفة من الوظائف أو جهة من الإدارة من الإدارات، ألا تلتزم بقوانينها؟ يقول ألتزم بقوانينها. فقل فكذلك الأمر، إذا كانت تلك الجهة لا تملك منك إلا بعض وقتك لأجل الوظيفة التي كلفتك به، فكيف بتبعيتنا لله تعالى ونحن في كل لحظة نستمد وجودنا منه؟ كذلك أن الله تعالى يشير طبعا هذه الحقيقة في قوله قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. مهم جدا هذا، كيف بدأ الخلق، كيف وجدنا، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. يعني هذه المعلومة أو هذه المعرفة التي نصل إليها تدلنا على أن الله تعالى يمكن أن ينشئ النشأة الآخرة. طبعا تنطلق منها كل الحقائق، ولهذا إذا كان بدأنا بالوهم، إذا بدأنا بأن وجودنا منا وبنا، هنا ستأتي كل الأوهام، يعني كل الأوهام، كل الأخطاء، كل القيم اللا أخلاقية السلوكية منحرفة تنطلق من توهمنا لوجودنا واستقلاليتنا وشعورنا أننا على شيء وأننا ملك لأنفسنا. هذه هذا الشعور يجعلنا نتكبر، نستبد، نظلم إلى آخره. لكن عندما نشعر أن وجودنا ليس منا واستمرارنا ليس منا، وإننا إنما وجودنا بالله ومن الله، وأن الله المتفضل علينا، هنا نتواضع ونتحقق بالعبودية، ونعرف قيمتنا، قدرنا، لا نتجاوز قدرنا، ونسير في الدنيا وفق القيم التي طلبها منا الذي أنشأنا، الذي أبدعنا، الذي من علينا بالوجود. إذن هذه هي يعني الحقيقة، وهي حقيقة عقلية لا يجادل فيها إلا مشاغب. يعني أبسط سؤال يقال لهذا الذي يشاغب: هل أوجدت نفسك؟ إذا قال أوجدت نفسي، قال كيف أنا؟ أريني كيف أوجدت نفسك. إذا لم توجد نفسك، فهناك من أوجدك. إذا من أوجدك، هنا يبدأ البحث. قد يشاغب يقول له والدي وأسرتي، يقول له نعم، هذا من أوجده ومن أوجده، وينتهي التسلسل إلى ما لا نهاية. وطبعا حتى الشخص الذي يقول هذا لا عقل له، الوالد أو كلهم، يقول أحد أنا أوجد، هو أضعف من أن يوجد، ولو استطاع أن يوجد لاستطاع أن يحافظ. طبعا هنا عندما نقول وجود، الوجود قبل الحياة، الوجود شيء والحياة وغيرها أشياء أخرى، وكلها مترتبة على الوجود، لأن الوجود هو ذلك الذي يمكن أن يكون على صور متعددة. احنا قلنا وجودنا كان يمكن أن يكون نباتا أو يكون حيوانا أو يكون جمادا أو يكون أي شيء آخر، لكن الله تعالى من علينا بهذه الصفة، وهذه الصفة ليست ملزمة. يعني كوننا هكذا يمكن أن كما ورد في الأحاديث الانتكاسة، تعس وانتكس الرسول صلى الله عليه وآله، يخبر أن الإنسان الذي يقول في الحديث تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخطيفة، تعس وانتكس. انتكس الانتكاسة هي تحول الإنسان عن صورته الإنسانية. ولذلك استمرار وجودنا كبشر هذا يقتضي منا العمل وفق ما يتطلبه وجودنا كبشر. إذا خالفنا حقيقتنا طبعا بملء إرادتنا، نتحول إلى تلك الصور الأخرى التي هي صور يعني لا تختلف عن الحجارة. ولهذا الله تعالى قال: وقودها الناس والحجارة، قارن الناس بالحجارة لأن قلوبهم قاسية كالحجارة. أنا عندما أضع النار حجارة في النار لا أتألم، شيء عادي. لا أحد في الناس عندما في البشر عندما يضع الحجارة في النار يتألم، لماذا؟ لأنها حجارة. فكذلك القلوب التي تحولت إلى حجارة هذه عندما تضع في النار شيء طبيعي بالنسبة لها أن تكون كالحجارة. لكن لو أن هذا الإنسان حافظ على قلبه اللين الرقيق السليم لما صار كالحجارة. إذن هذه الآيات الكريمة تشير إلى هذا الأمر. الإنسان نعم أعطاه الوجود، ولكن أعطاه بعد ذلك الخيار في المهية التي يختارها لنفسه. تعالى خلقه بإنسانية، لكن إذا شاء الإنسان أن يتخلى عن إنسانيته فله ذلك، وله الخيار في تحديد مصيره وحقيقته، وعلى أساس ذلك يكون مصيره الذي يحدده بنفسه. والحمد لله رب العالمين.